الركعتين اللي بعد الوتر لإقراء الأولى الزلزلة ثبت أن كان يصلي ركعتين بعد الوتر يبين الجواز أنه يجوز يعني فعل الصلاة بعد الوتر، لكن أفضل أن يكون نصف الوتر هو الآخر. الحديث الصحيح يجعله آخر صلاة من الليل وترا، فالأفضل يختم بركعتين الوتر. وإن صلى ركعتين تأسلم بدل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز أنه يجوز إذا صلى في أول الليل أو في أثناء وأوتر أن يتهجر أيضا ركعتين أو أكثر، لكن يكون يختم بالوتر هو الأفضل هو في الصحيح. نعم. صلى الله عليه وسلم اللي يصلي المغرور في بيته وهو مقادر من يصلي في المسجد، لكن يصلي في بيته صحيح، لكن يعذب وتشبه بنا يعذب. والصلاة صحيحة ما يعيد الإسلام يقول أبا والله على كل حال إن قاله غلط الصواب أنها صحيحة. النبي ما أمرهم بالإعادة، اللي صلى في رحلة ما أمرهم بالإعادة. الصلاة هذه صلاة كاملة تامة والله صحيحة من باطلة، لأن أدلة أخرى فيها أنه أهم ما يحرق عليهم بيوتهم ولم يأمرهم بقضائها، لم يأمرهم بالإعادة. والذي جاء صلى مع الفجر في منى ما رأى بالإعادة صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحد بيته ثم أدركتم الصلاة فصلي، قال يا أبي ذر إذا أدركت الصلاة فصلي فإنها لك نافلة.